القاعدة الستون من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. قال: وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقعا كبيرا وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقديم إجمال، وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، منها في قصة يوسف كما قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم ساق القصة. وكذلك في قصة أهل الكهف كما لما قال سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إجمال قد حوى مقصودها وزبدتها، ثم وقع بعده التفصيل بقوله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى آخر القصة. وكذلك في قصة موسى عليه السلام لما قال الله: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، هذا مجملها ثم وقع التفصيل. وقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها ثم وقع بعده التفصيل. هذه القاعدة هي قاعدة متعلقة بقواعد التعليم، وهي منقسمة إلى قسمين. القسم الأول يقول أن القصص المبسوطة، القصص التي بسطت في القرآن وشرحت ووضحت وتوسع فيها وبسطت في القرآن الكريم، يقول إن من عادة القرآن ومن طريقة القرآن أنه يجمل هذه القصة ثم يفصلها. القصص المفصلة في القرآن الكريم في الغالب أنها يبتدأ بمجمل لها ثم بعد ذلك يأتي تفصيل هذه القصة. هذا القسم الأول من هذه القاعدة. القسم الثاني يقول والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. يقول إذا أراد أن ينفي أو يقرر أو يثبت قضية فإنه في الغالب في القرآن الكريم أن إذا أراد أن يقررها إثباتا أو نفيا فإنه يتنقل من درجة إلى درجة، إما نفيا أو إثباتا، إما علوا أو نزولا، حتى تتضح هذا معنى هذه القاعدة. إذن القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو أن دائما إذا جاءت القصة القرآنية مشروحة ومتوسع فيها ومبسوطة فإنها تأتي مجملة ثم يأتي بعد ذلك التفصيل، وذكر لذلك أمثلة من أوضح هذه الأمثلة. أمثلة ما جاء في قصة يوسف عليه السلام، فإن يوسف عليه السلام قص الله قصته في سورة كاملة، في سورة من طوال السور القرآن الكريم، وبسط قصته وتوسع في ذكرها، لكنه ابتدأها في أولها بالإجمال ثم التفصيل. وهذه الطريقة يقول المؤلف يقول مفيدة جدا، يقول إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة، يعني مجرد يعني بدأ الإنسان بالقصة بتفصيلا هكذا، وإنما إذا أجمل، وهذا واقع حتى في واقعنا الآن، لما تأتي بخبر مجمل ثم يأتي التفصيل بعد ذلك تجد النفس تشتاق أكثر لما يأتي بخبر مجمل ملخص ثم بعد ذلك يأتي تفصيل القصة، فإن الإنسان يعني يفهم القصة ويفهم مراده. حتى الخطباء عندما يتكلمون عن قصص القرآن أو غيرها يأتون بمجمل القصة ثم يفصلون فيها، فيكون الشخص يعني يكون تركيزه أكثر في سماع الخطبة وتركيزه أكثر في فهم هذا الكلام. فيقول هنا في قصة يوسف عليه السلام ابتدأها الله عز وجل بالإجمال، فقال نحن نقص عليك نبأهم، نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم بدأ يفصل في هذه القصة إلى آخرها حتى شملت آيات كثيرة. وكذلك في قصة أصحاب الكهف أجملها الله سبحانه وتعالى في آيات في أول السورة، ثم بدأ يفصل في هذه القصة، قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ما معنى هذه الآية؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول ما معنى هذه الآية؟ يقول يعني هل تظن أيها المخاطب وأيها السامع، هل تظن أن قصة أن أصحاب الكهف، هل تظن أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا يعني من آياتنا عجبا؟ هل ترى أن آياتهم عجيبة وأن من آيات الله عجيبة؟ يقول لا تظن أنها عجيبة فقط هي، بل هناك في آيات الله ما هو أعجب. إذا كانت هذه عجيبة ففي علم الله وفي آياته ما هو أعجب وأعظم من هذا. يقول لا تظن أن هذه القصة عجيبة فيها فقط واحد هي العجيبة في آيات الله، بل هناك ما هو أعجب منها. هذا معنى هذه الآية، فأوجزها سبحانه وتعالى ثم فصل بعد ذلك. وكذلك ما جرى في قصة موسى، بأن الله سبحانه وتعالى بسط قصته في سور كثيرة وفي آيات كثيرة أجملها في سورة القصص التي سميت بسورة القصص، وهي كلها تتحدث عن قصة موسى عليه السلام. أجمل الله أولا في أول السورة أجمل قصته، ثم بدأ يفصل قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ثم بدأ يشرع في هذه القصص. وهذا يقول يفيد السامع والمستمع لهذه القصة، ويجذب المستمع لأن يكون تركيزه أكثر لهذه القصة، وهذا هو منهج القرآن في عرضه للقصص المفصلة. أما الجزء الثاني وهو الذي يتعلق بالتنقل في تقرير قضية من القضايا، فإنه يتنقل سبحانه وتعالى في إثباتها أو نفيها من درجة إلى أخرى حتى تثبت. نعم. السلام عليكم. قال وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه، قال عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال إن يقولون إلا كذبا، وقال في حق المنكرين للبعث بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال بل هم في شك، ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء. ثم انتقل منه إلى قوله عز وجل بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته، فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. طيب. وكذلك هود عليه السلام. إذن هذا القسم الثاني من هذه القاعدة هو أن التنقل في الأمور المهمة، أن الله سبحانه وتعالى يتنقل في تقريرها إما نفيا أو إثباتا من درجة إلى أخرى، كما ذكر من هذه الأمثلة في قوله سبحانه وتعالى ما لهم به من علم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، نفى عنهم لما اتخذوا مع الله إلها آخر أو زعموا أن لله ولدا، قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ثم أراد أن يزيد في بطلان هذه الدعوة لأنه نفى عنهم العلم، فإذا نفى عنهم العلم دل على أنهم جهلة لا يعلمون، ثم أراد زيادة على ذلك قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فأراد إبطال هذا الأمر بقبحه وأنه أمر قبيح، ثم زاد ذلك قال زاده مرتبة قال فقال إن يقولون إلا كذبا، فدل على يعني اشتماله على الكذب وعلى القبح وعلى الكذب والقبح والجهل. لاحظوا يعني هذه الدعوة الباطلة في اتخاذ الله ولدا قررها القرآن أو أبطلها القرآن بهذا التقرير العظيم، لأن أصحابها لا ليس عندهم علم، وهم عندهم جهل وقبح في كلامهم. وأيضا الأمر الثالث أنهم يعني أو أنه يعني أبطل هذا الأمر، وأنه نسب هذا الأمر إلى أنه كذب من عندهم وأنه افتراء على الله. هذا يعني في تقريري التنقل العجيب من درجة إلى درجة حتى يبطل هذا البطل، وليس وحتى لا يكون له أي مجال للقبول أو الترقي. هذا كمثال. وكذلك لما أنكر أولئك البعث قال بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني قل وضعف علمهم في الآخرة، ليس عندهم علم في الآخرة. ثم زاد ذلك قال بل هم في شك، يعني ليس عندهم علم، وزيادة على ذلك عندهم شك في البعث. ثم انتقل بعد ذلك إلى زيادة ما هو أشد، قال بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد مناقشة أمر أو توضيح أمر أو إبطال قضية أو إثباتها فإنه يتدرج شيئا فشيئا حتى يقررها إما نفيا وإما إثباتا. فهذه القضية المثالين في النفي حتى عرف السامع أن هذا باطل من كل وجه. أما في الإثبات فقال في قضية في قصة نوح عليه السلام، قال لما أرادوا إبطال رسالته وأرادوا تكذيبه قال لما ونسبوه إلى الضلال قال ليس بي ضلالة، ليس بي ضلال، فنفى الضلالة عنه. ثم بدأ يزيد في التدرج في إثبات رسالته، قال ليس بي ضلالة كما تزعمون، ثم أثبت قال ولكني رسول من رب العالمين. ثم زاد إثبات ذلك قال أبلغكم رسالات ربي، أن هذه رسالات من الله، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فتدرج بهم معهم في هذا الطريق حتى يقرر ويثبت لهم هذه الرسالة. وهذا منهج القرآن في تقريره، إما للنفي أو للإثبات، أنه يأخذ القضية تدرجا شيئا فشيئا إلى أن يتدرج معهم إما لعلو أو نزول حتى يثبت أو يبطل هذه القضية. هذا ما تدل عليه هذه القاعدة الجليلة، وهي القاعدة 60. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما سمعنا.